وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين